بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث المتواتر ومصنفاته. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينقسم الحديث باعتبار وصوله إلينا إلى حديث متواتر وحديث أحد أو خبر الواحد، وهو كل ما عدا المتواتر. والحديث المتواتر في اصطلاح المحدثين هو الذي يرويه عدد كثير أو جمع غفير يستحيل في العادة والعقل تواطؤهم على الكذب. والتواتر في اللغة هو التتابع، فيقال تواتر المطر، أي تتابع نزوله. وإذن لكي يتحقق التواتر في الحديث النبوي لا بد له من شروط، وهي أولا أن يروي الحديث جمع كثير وعدد وفير، ثانيا أن تكون هذه الكثرة في جميع طبقات السند، ثالثا يستحيل على هؤلاء الرواة عادة وعقلا تواطؤهم على الكذب، أي لا يمكن أن يقع في التصور أن هؤلاء الرواة قد اتفقوا على اختلاق هذا الحديث أو ذاك، رابعا أن يكون مستند خبرهم الحس، كقولهم سمعنا أو رأينا أو لمسنا. أما إن كان مستند خبرهم العقل فلا يسمى الخبر حينئذ متواترا. وقد أشار ابن الأثير في مقدمة كتابه جامع الأصول إلى هذه الشروط، وقد كانت له وقفة طويلة عند شرط العدد، فقال: وعدد المخبرين أو الرواة ينقسم إلى عدد ناقص فلا يفيد العلم وإلى عدد كامل يفيد العلم، وإلى عدد زائد يحصل العلم ببعضه وتقع الزيادة فضله. والعدد الكامل هو أقل عدد يورث العلم، ليس معلوما لنا، لكن بحصول العلم الضروري يتبين كمال العدد. ولكن ابن الأثير لم يوافق على اتجاه بعضهم لاستخراج العدد من القرآن الكريم، من مثل قوله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، ومن مثل قوله تعالى: وبعثنا منهم 12 نقيبا، وكقوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وكقوله تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، إلى غير ذلك من آيات كريمة جاء فيها لفظ لعدد ما، أو من غير القرآن الكريم كعدد أهل بدر. يقول ابن الأثير: فكل ذلك تحكمات فاسدة لا تناسب الغرض ولا تدل عليه. وسبب حرص المحدثين على تحديد المتواتر وبيان شروطه وعدده هو مكانة الحديث المتواتر، وكذلك لأن درجته من الصحة عالية، ثم لأن الحديث المتواتر يفيد العلم الضروري اليقيني الذي يدعو المرأة إلى التصديق به تصديقا جازما، كمن يشاهد الأمر بنفسه ويسمع الحديث بأذنيه. ولأن الحديث المتواتر هو من أعلى درجات الحديث الصحيح ويفيد اليقين. أما من حيث أقسامه، فقد قسم العلماء الحديث المتواتر إلى متواتر لفظي، وهو الذي تواتر لفظه ومعناه. مثاله حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. روى هذا الحديث 74 صحابيا، وأخرج هذا الحديث من المحدثين البخاري ومسلم وابن ماجه والدارمي والترمذي والنسائي والإمام أحمد في مسنده، والطبراني في معاجمه، والبزار في مسنده، والدارقطني في الأفراد، وابن عدي في كتابه الكامل، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وغير هؤلاء كثير. وقد ذكر المحدثون أسماء رواة هذا الحديث، فبلغت لديهم 75 راويا. ومثال الحديث المتواتر اللفظي كذلك حديث المسح على الخفين. قال الحسن البصري: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين. وقد أخرج هذا الحديث البخاري ومسلم، وأخرج هذا الحديث كذلك كثير من أصحاب السنن والمسانيد والمصنفات. مثال آخر للحديث المتواتر اللفظي حديث الشفاعة، إلى غير ذلك من أحاديث نبوية شريفة ذكرها المحدثون في مصنفاتهم. أما القسم الثاني من الحديث المتواتر فهو المتواتر المعنوي، وهو ما تواتر معناه دون لفظه. مثاله حديث رفع اليدين في الدعاء، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم نحو 100 حديث، كل حديث منها فيه أنه رفع يديه في الدعاء، لكنها في قضايا مختلفة، فكل قضية لم تتواتر بمفردها، وإنما وقع التواتر في رفع اليدين عند الدعاء. ومن الجدير بالذكر أن الأحاديث المتواترة قليلة جدا بالنسبة لأحاديث الأحد، وقد اعتنى علماؤنا رحمهم الله تعالى بجمع الأحاديث المتواترة في مصنفات مستقلة وكتب مفردة ليسهل على طلبة العلم الرجوع إليها والانتفاع بها. من أهم هذه الكتب ومن أشهرها أولا كتاب الإمام السيوطي، وهو بعنوان الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، وهو مطبوع في مصر. ثم قام الإمام السيوطي رحمه الله بتلخيصه واختصاره في كتاب له سماه قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، وهذا الكتاب قد طبع حديثا ونشر من قبل المكتب الإسلامي عام 85 و900 ألف للميلاد. الكتاب الثاني كتاب اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن طولون، المتوفى سنة 53 و900 هجرية. ثم جاء بعده أبو الفيض محمد مرتضى الحسين الزبيدي المصري فلخص كتابه هذا. الكتاب الثالث كتاب نظم المتناثر من الحديث المتواتر لمحمد بن جعفر الكتاني صاحب كتاب الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، وكتابه مطبوع وقد ضمنه أكثر من 300 حديث من الأحاديث المتواترة لفظا ومعنا. الكتاب الرابع كتاب الحرز المكنون من لفظ المعصوم المأمون لصديق حسن القنوجي. الكتاب الخامس كتاب الأحاديث المتواترة لمحمود بن نسيب المشهور بابن حمزة، توفي عام 35 ألف هجرية. هذه أبرز الكتب التي جمعت الأحاديث المتواترة لفظا ومعنا، وأهمها وأكثرها تداولا كتابا السيوطي رحمه الله تعالى. إن الحديث المتواتر هو ما رواه عدد كثير وجم غفير يستحيل في العادة والعقل تواطؤهم على الكذب والاختلاق، لذلك فإن الحديث المتواتر صحيح قطعا وهو يفيد العلم اليقيني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.